ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله قلوبكم وشرح الله صدوركم وغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في فاتحة هذه الحلقة أن يسعدني وإياكم وأن يتقبل منا إنه جواد كريم أيها الأحبة يتصل حديثنا بسابقه وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن الأعمال التي يؤديها الحاج الكريم في يوم النحر وهذه الحلقة نتحدث فيها عن أعمال أيام التشريق وما يكون عليه الحاج كما هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هي الأعمال التي يؤديها الحاج الكريم إذا انتهى من أعمال يوم النحر ماذا يفعل أيام التشريق ما هي السنن وما هي الآداب وما هي التنبيهات التي ينبغي على الحاج الكريم أن يكون على علم ودراية وإحاطة بها إذا انتهى الحاج الكريم في يوم العيد من الرمي والنحر والحلق ثم نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج قال جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق بعده يسعى سعي الحج إذا لم يكن قد سعاه مع طواف القدوم بعد أن يطوف بالبيت ويسعى سعي الحج فإنه يعود إلى منى ويبيت بمنى ويبيت بها ليلة الحادي عشر والمبيت بمنى كما ذكرنا في حلقة سابقة واجب من واجبات الحج السبعة المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يبيت بها ذاكرا لله سبحانه وتعالى مكثرا من ذكره جل وعلا لأن من أعظم مقاصد الحج التوحيد وإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى يذكر الله ويكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويبقى بمنى قد انخلع من إحرامه لأنه تحلل التحلل الكامل تحلل التحلل الأول حينما رمى الجمرة ونحر وحلق وتحلل التحلل الكامل بعد أن طاف بطواف الإفاضة وسعى سعي الحج فإنه يبقى في مخيمه بالحج يذكر الله سبحانه وتعالى يحرص الحاج الكريم وهو في منى أنه يستفيد من أهل العلم فهناك دروس ومحاضرات بمسجد الخيف التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ويحرص على أن يصلي بمسجد الخيف أو يحضر الدروس والمحاضرات التي في مخيمات الحجاج لأن الحج فرصة عظيمة أن نلتقي بالعلماء فيأتي علماء من الشام وعلماء من اليمن وعلماء من مصر ومن الهند ومن باكستان ومن أصقاع الدنيا الحج مدرسة إيمانية ومدرسة علمية ومدرسة أخلاقية ودروس عقدية لا بد أن تجتمع كلمتنا وأن تتحد صفوفنا وأن تجتمع راياتنا تحت راية الحج وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحج وحدة وتوحيد وأمن وإيمان وسلامة وإسلام لا فرق بين كبير وصغير ولا غني وفقير ولا أبيض وأسود إنما المؤمنون إخوة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فيحرص الحاج أن يستفيد فيحافظ على الصلوات في أوقاتها. طبعا أيها الأحبة الكرام، في أيام التشريق نصلي كل صلاة في وقتها، لا جمع في أيام التشريق، إنما هناك تقصير، فيصلي الظهر ركعتين يقصرها، والعصر ركعتين يقصرها، والعشاء ركعتين يقصرها، أما المغرب فثلاث ركعات، وأما الفجر فركعتان كما هو معلوم. ما هي الأعمال التي يؤديها الحاج الكريم في أيام التشريق؟ يرمي الجمار. والسنة أيها الأحبة أنه إذا زالت الشمس فإنه يرمي الجمرات الثلاث. كان ابن عمر يقول رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويرمي الجمرات الثلاث، فيبدأ الحاج الكريم فيرمي جمرة الصغرى، الجمرة الصغرى وهي التي تلي الخيف، التي هي من جهة منى، من جهة مسجد الخيف، وهناك لوحات الجمرة الصغرى، فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا يحق له أن يرميها دفعة واحدة، مرة واحدة، هذا خطأ. ولا يرمي حصاتان حصاتان، هذا خطأ. إنما حصاة حصاة، يكبر مع كل حصاة. وقد سبق أن ذكرنا أن السنة في الحصى أن تكون مثل حبة الحمص البندق أو أكبر قليلا، لا يرمي بحجارة كبيرة، ولا يرمي بعلب أو حدائد أو خشب أو نحو ذلك، فهذا خلاف السنة ولا يقبلها الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويكبر مع كل حصى وهو بخشوع، لأنها عبادة جليلة. إنما جعل الصفا، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالسنة أولا أن يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، ثم بعد ذلك يتنحى قليلا ويدعو الله جل وعلا، يدعو الله، يدعو الله لنفسه ولوالديه ولزوجته وأبنائه، يدعو الله لولاة أمر المسلمين بالهداية والتوفيق وجمع الكلمة، يدعو الله لرجال الأمن بالإعانة، يدعو الله لعموم المسلمين، يدعو الله أن يحقن الله دماء المسلمين، وأن يجمع كلمتهم، وأن يرخص أسعارهم، وأن يهدي شبابهم، ويدعو الله أن يكفي المسلمين شر داعش، وأن يكفي المسلمين الفتن، وأن يكفي المسلمين موجات الإلحاد، وأن يكفي المسلمين شرور الأعداء. مهم يا عبد الله، لا تدعو لنفسك فقط، إنما تدعو لعموم المسلمين. ثم إذا رميت الجمرة الصغرى ودعوت الله جل وعلا، تذهب إلى الجمرة الوسطى، الجمرة الوسطى، فتدعو فترمي بسبع حصيات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وأنت في خشوع وخضوع. وبعد ذلك تأخذ ذات اليسار وتستقبل القبلة وتدعو الله لنفسك ولإخوانك ولوالديك ولولاة أمر المسلمين وعامتهم، وتدعو للأموات، وتدعو للعلماء، وتدعو للناس. فالمسلم يحب إخوانه ولا يكتمل الإيمان حتى تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. بعد ذلك تذهب إلى جمرة العقبة الكبرى وترمي الجمرة بسبع حصيات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تكبر مع كل حصاة. وبعد أن ترميها لا تدعو عندها، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول: ليش ما أدعو؟ نقول: هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. عندنا سؤال: لو قال قائل: يا شيخ أنا مع الحجارة، هو كم سيرمي في هذا اليوم الحادي عشر؟ سبعة وسبعة وسبعة، كم أيها الأحبة الكرام؟ اجمعوها: 21 حصاة، سبعة للصغرى، سبعة للوسطى، سبعة للكبرى. لو قال قائل أنا أريد أن أرمي لي وأن أرمي لأمي لأن أمي حجت معي، فهل يرمي الصغرى بسبع له ثم سبع لأمه ثم الوسطى سبع له ثم سبع لأمه ثم الكبرى بسبع له سبع لأمه، أو لا يرمي أولا عن نفسه الصغرى سبع، الوسطى سبع، الكبرى سبع، ثم يعود ويرمي عن أمه؟ ما رأيكم؟ قال العلماء يرمي لنفسه عند الصغرى ثم يرمي عن أمه، ثم يذهب الوسطى يرمي السبع عن نفسه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يرمي عن أمه، ثم يذهب الكبرى فيرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن من توكل عنه، وهذا من رفع الحرج ومن التيسير. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولو تكفل عن 4-5 لا مانع، لكن حقيقة هناك من الأخطاء أن بعض الناس يقول فين رايح؟ قال أنا أريد أن أرمي الجمار. قال بالله خذ ارمي عني. إيش عنده هذا؟ قال لا والله بس ودي أريح. لا يجوز، هذه عبادة، احرص يا عبد الله أن تؤدي العبادة. والله العظيم أيها الأحبة احرصوا أن تجدوا في ذلك لذة. بعض الناس يقول يا شيخ أنا عندي نساء فإذا أتوكل عنهم، ليس لكونها امرأة تتوكل عنها، أنا بنفسي ذهبت كان معي الوالدة وذهبت معي، والله يجدون لذة، الوالدة ترمي الله أكبر الله أكبر، ثم إذا رجعت إلى أهلها قالت أبشركم طفنا ورميت الجمار، تشعر بلذة وعبادة، لأن النساء شقائق الرجال. ليس معنى معك امرأة تتوكل عنهم يقول أنا معي بناتي أخذت عنهم 4، طيب بناتك طيبات نشيطات، اجعلوا نساءكم يرمين، لكن ابتعد عن مواطن الزحمة، لا ترمي بعد الظهر مباشرة هذا وقت الزحام، انتظر، لأن الرمي يمتد إلى المغرب، الرمي من الزوال إلى الغروب، ولا مانع بعد الغروب، لا مانع في الليل، يقول والله أنا رجل كبير أو معي امرأة كبيرة لا مانع. وقد ألف أحد مشايخنا كتابا سماه رفع الأسى عن جواز الرمي بعد المساء، لا مانع. وقد رأيت بنفسي سماحة الشيخ بن باز رحمه الله يرمي بعد الغروب، فلا مانع من ذلك. إذن نرمي الجمار ويجوز التوكيل، لكن لمن احتاج إلى التوكيل، امرأة كبيرة أو امرأة حامل أو إنسان ضعيف أو إنسان عنده السكر ويخشى على نفسه من الزحام، لا مانع، لأن هذا دين اليسر. هذه أهم الأعمال في أيام التشريق، ويبيت بمنى لأن المبيت بها واجب، ويرمي الجمار، ورمي الجمار واجب، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. لو قال يا شيخ أنا والله بديت من الوسطى ما رتبت، نقول أعد من جديد، لأن الترتيب مهم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا رمي الجمار، وأن يتقبل الطواف والسعي، وأن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا. اللهم تقبل من الحجاج ويسر أمورهم. اللهم وفق رجال أمننا الذين يخدمون الحجاج وفي ضيوف الرحمن، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، وكل من عمل في الحج وساهم من جميع الوزارات والكشافة وغيرهم. يا ذا الجلال والإكرام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون.